يحول دون التنجيز، تنجيز العقد، فإنه يكون شرطا فاسدا والعقد يفسد معه، وهو شرط التعليق، تعليق العقد. وتعليق العقد معناه أن يعلق إيجابه أو قبوله في صيغة العقد على أمر مستقبل، أن يعلق إيجابه أو قبوله في صيغة العقد على أمر مستقبل. مثاله مثل أن يقول بعتك إن جاء زيد، فكلمة بعتك إيجاب، أليس كذلك؟ لكن هذا الإيجاب معلق بمجيء زيد. قبلت إن رضي محمد، فقد علق قبوله برضا فلان. فذهب جمهور الفقهاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، إلى أن التعليق في عقد البيع شرط فاسد مفسد للعقد، وذلك لأمور. الأمر الأول، قالوا لأن الأصل في العقود التنجيز، الأصل في العقد التنجيز، فأي شرط خالف هذا التنجيز فهو شرط مخالف لمقتضى العقد. وجوابه كما مر أنه ثمة فرق بين مقتضى العقد ومقصود العقد، فإن كان مقتضى العقد هو ما كان الأصل في إيجاده فلا ضير. وقد جاء في الأثر ما يدل على عدم بطلان العقد، كما جاء عند عبد الرزاق وغيره في قصة عبد الله بن مسعود مع امرأته، أنه اشترى من امرأته جارية على أنه متى ما باعه فهي أحق بالثمن، فقد قيد مقتضى العقد ومع ذلك صح العقد. قالوا فإن كان يخالف مقصود العقد فهذا باطل وليس ثمة خلاف في مقصوده. دليلهم الثاني، وهو أقوى دليل في مسألة التعليق، قالوا ولأن التعليق العقودي فيه غرر، لأنه لا يدري متى يرضى زيد أو متى يقدم المسافر، فزيادة المبيع من عدمه ومجيء زيد من عدمه كل ذلك مجهول العاقبة. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، والغرر هو المجهول العاقبة كما قال السرخسي وأبو العباس ابن تيمية. وهذا أقوى دليل لمن قال بمنع التعليق. والواقع أن التعليق فيه غرر، وذهب أبو العباس ابن تيمية وابن القيم، وهو رواية عند الإمام أحمد، إلى أن التعليق في العقود لا بأس به، واستدلوا بأدلة، وهي أدلة أن الأصل في الشروط الصحة ما لم يخالف الكتاب والسنة، استدلالا بحديث بريرة. الدليل الثاني، قالوا فإذا جاز ذلك في الولايات العامة فلأن يجوز بين طرفين من باب أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتل زيد فالولاية لجعفر، وإن قتل جعفر فالولاية لابن رواحة. قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الولاية في القتال في الوفاة، فإذا جاز ذلك فلا أن يجوز في غيره من باب أولى. واستدلوا أيضا بقصة موسى عليه السلام. وما هي قصة موسى؟ قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. فقد علق نكاح موسى على الثمان أو العشر. ها؟ نسي الآن. فذكر ابن القيم هذا الدليل في إعلام الموقعين وقال: فإذا جاز ذلك في عقد النكاح الذي هو الأصل فيه حماية الأبضاع فلأن يجوز في غيره من باب أولى. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا جاز الوفاء ووجب الوفاء في الشروط في غير النكاح فالنكاح من باب أولى، وإذا جاز التعليق في النكاح فدونه من باب أولى. وهذا من حيث النظر اللي يسمونه قياس الشمول قوي، إلا أنني لم أجد لأبي العباس ابن تيمية ولا لابن القيم تقييد هذا الأمر، تقييده يعني بمدة، لم أجد لهما كلام، وقد بحثته ولم أجد. ولهذا قال صاحب مطالب أولي النهى، وهو من هو؟ الرحيباني. صاحب مطالب أولي النهى شرح المنتهى قال: ويتوجه جواز التعليق في العقود بشرط وجود مدة، بشرط وجود مدة. وهذا التقييد حسن، وهذا التقييد حسن، وهو أننا نقول أن التعليق في العقود صحيح بشرط وجود مدة تعرف في العادة في المبيع أو يحددانه، أو يحددانه مدة في العادة في المبيع، مثل شراء طعام، هذا الطعام يخرب ويفسد في العادة في مدة، فإذا حدده في مثل هذا فلا حرج، مثل ما يتبايع الناس اليوم في الألبان، في توزيع الألبان، فإنه بعد يومين أو ثلاث فإنهم يقول: أبيعك على أنه متى ما نفق المبيع وإلا فليرده. فهذا نوع من الجهالة، أليس كذلك؟ لكن لو قال: بعتك إن صرفته، إن صرفته فقد بعتك وإلا رده علي، فإنه في بمجرد وجود السلعة في يد من؟ في يد صاحب البقال، فهو ملك لمن؟ ملك للبائع. فمتى باع فإنه يكون قد رضي بالبيع. وهذا ابن تيمية: متى ما نفق المبيع وإلى فرد تحديد المدة. لا، أقول لك كما لم أجد لابن تيمية أنه حدد المدة، لكن والظاهر أنه لا بد منه، لأنه ذكر أمثلة من عادة هذا أنه يعرف بمدته، لكنه لم يذكر ذلك بمدة ولا ابن القيم، ولهذا تقييده بمدة لا بد منه، وهذا الظن فيهما رضي الله عنهما ورحمهما، وهو تحديده بمدة. وهذا القول قوي، واليوم في ظل توسع الناس في التجارة لا لا بد منه. ومن أمثلة ذلك في الواقع المعاصر هي الإجارة المنتهية بالتمليك، فإنه آجره مدة معلومة وقال له إن قمت بتسديد جميع الأقساط فقد بعتكه بكذا ب20,000، أو فقد بعتكه بسعر السوق. وهذا على القول بجواز التعليق خاصة إذا حدد بمدة لا أرى فيه بأسا، والله أعلم. من البقال؟ لا، هذا صورة من صور التصريف، هذا صورة من صور التصريف. وإلا فقد مر معنا أنه قال أبيعك متى ما نفق المبيع وإلا فلا يرده، قلنا صحيح جواز ذلك وهو ملك لصاحب البقالة. أما القسم الثاني فهو التعليق. عقد التصريف هي له أربع صور: بيع بشرط، بيع معلق، خيار، وكالة. لا، ما وجدت كلاهما كلام بعد طول بحث. أنا أقول لا بد أن يقال بهذا مقتضى كلامه، وقد نص على المدة هو الرحيباني في مطالب للنهى. لا، التاريخ اللي يكتب عليها وتاريخ المعقود عليه في فساده من عدمه، لكن الرجوع لا بد أن يعرف بالعادة، مثل ما قلنا العادة بعقود التوزيع ذي البقالات، بعد يومين ينظر هذا التاريخ ثم يأخذها، هذا عرف بالعادة أو بالشرط العرفي، الجرائد بعد يومين يأخذها أو بعد يوم، لكن من غير شرط بالعقد. إذا ثبت هذا فإن الذي يظهر والله أعلم جواز التعليق في العقود بشرط وجود مدة وعليه. فإذا قال بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد بكذا وكذا، تعليق القبول. إذا علق الإيجاب أو علق القبول فهو شرط وعقد فاسد على المذهب، وهو قول جمهور الفقهاء من الأئمة الثلاثة. والراجح جواز ذلك بشرط معلومية قدوم زيد في العادة، فإن كان زيد قد حج فإن العادة أن الحاج يعرف مجيئه. والسؤال: إذا قلنا بصحة التعليق فالمعقود عليه ملك من زمن التعليق؟ المعقود عليه ملك من زمن التعليق؟ هل هو ملك للبائع أو هو ملك للمشتري بأثر الرجعي، أم هو موقوف؟ فنماؤه هذه المدة هل يكون للبائع أم يكون للمشتري أم هو موقوف؟ ومعنى الموقوف فإن رضيه المشتري فإن نماءه له، وإن لم يرضه فإن نماءه للبائع. الذي يظهر والله أعلم أن العقد الموقوف ما زال في ملك البائع، لأن الإيجاب والقبول لم يتم بعد. وعليه فالأصل أن الملك ملك ما لم يكن قبل الوجود، ملك ما كان قبل وجود الصيغة. وعليه فالنماء لا بد فيه من رضا، إذا كان نماء زائد لا بد فيه من رضا. فإذا كان النماء متصل فإنه يلحق بالمعقود عليه، وإن كان النماء منفصلا فإنه يعود إلى البائع. هذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن النماء إن كان منفصلا فإنه يذهب إلى البائع، وإن كان متصلا فلا بد فيه من رضا الطرفين وقت مجيء زيد أو وقت معلومية المعلق. مثال: مثل ما لو اشترى شاة هزيلة فقال أبيعك إن رضي زيد من الحج، وأكلت برسيما ثم حسن حالها فزادت قيمتها 200 ريال، فهذه الزيادة ملك من؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إن جاء زيد فلابد فيه من تحديد المدة، من تحديد الزيادة، فإن قال بعتك قبل زيادته والزيادة هذه لها قيمتها، فإن رضيها وإلا فلا بيع بيننا. هذا الذي لا يسع الناس إلا هذا. وإنما قلت ذلك أيها الإخوة لأنه أحيانا تتم العقود بعقود كبيرة، مثل أحيانا إحدى الشركات المحلية تقوم بشراء شركة معينة، مثل ما حصل في شركة حائل مع شركة أخرى قبل شراء المراعي لها، فإنه قيل مذكرة تفاهم وأبرم جزء من هذا الأمر، هذه الزيادة لمدة 6 شهور الملك من لا بد فيه من تحديده حتى تتضح الأمور ولا يكون فيه غرام. ثم قال المؤلف: أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. مذهب الجمهور وهم الحنابلة وغيرهم على أن الشرط في الرهن وهو أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن الذي قبضه المرتهن ضمانا لحقه فهو له. قالوا: فهذا شرط فاسد ومفسد للعقد. لما؟ قالوا: لأن هذا الشرط يمنع تمام ملكية الراهن من الرهن، وكل شرط يمنع تمام الملكية فهو شرط يخالف مقتضى العقد. قال: وتمام الملكية أن الرهن لا يغلق على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. فإذا قال الراهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فإنه يكون قد أغلق الرهن على صاحبه، ولأن فيه أكل لأموال الناس بالباطل، فلربما كان الرهن أكثر من قيمة المعقود عليه، فكان ذلك نوع من الشرط الذي أجبر البائع عليه. ها؟ لا، يختلف العربون كثيرا، يختلف، فأنا سوف نذكره. مثال ذلك، عفوا، والجواب على ذلك أن يقال: أولا أن حديث لا يغلق الرهن على صاحبه رواه الإمام مالك والشافعي في مسنده وعبد الرزاق وغيرهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد رواه الدارقطني والشافعي وغيرهما موصولا من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد صحح المرفوع ابن حبان وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث اختلف فيه على الزهري، والراجح أنه قد اختلف فيه على الزهري، وأن الأقرب أن الحديث مرسل، وأن وصله زيادة شاذة، ولو صح فإن معناه أننا ما الرهن ملك للراهن فلا يغلق على صاحبه إلا بإذنه وقد أذن، وأن ملك الرهن إنما هو للراهن فلا يغلق على صاحبه إلا بإذنه وقد أذن، والله أعلم. واضح؟ الثاني الغلة والعين، العين ملك لصاحبها فإن رضي صح، والغلة ملك لصاحبها فإن رضي صح، وهذا هو الذي يظهر. وعليه فقد جاء عن أحمد رواية اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله وصاحب الفائق وهو ابن قاضي الجبل، أن قول إن جئتك بالثمن وإلا فالرهن لك قالوا أنه جائز، وقد صنعه أحمد حيث أنه أعطى نعلي صاحب الدكان وقال إن جئتك بالثمن وإلا فالنعلان لك أو وإلا فالنعلين لك، قال وقد صنعه أحمد. يقول المؤلف وكذا كل بيع علق على شرط، ايش عندكم انتم؟ لا، الرهن هو البائع حينما يقول والا فالرهن لك، فانه رضي ان يكون الرهن بمثابه ثمن المعقود عليه، واذا رضيه فلا حرج، فان الرضا هو القاضي في كل شيء، فهو الذي رضي بذلك. مش الأفضل؟ الأفضل أن يبيعه بلا شرط، بيعه بالتأجيل، لكن بعض الناس لا يرضى، يقول أنا الآن لو أعطيتني هذا الرهن فسوف أتطلب أن أذهب إلى قضية في المحاكم وأقول للقاضي بع هذا الرهن، وهذا الواقع، فيشكل علي كثيرا. ماذا يصنعون؟ يحولون هذا الرهن باسم المرتهن، ويقول إذا تأخرت المدة عن 3 شهور ولم تسدد فلا حق لك بالرهن وهو ملك لي لا حق التصرف فيه، وهذا في ظل تأخر الناس وخفر هممهم، فإن هذا الشرط حسن جدا. لا، مراسيل سعيد بن مسيب ليست حجة، إنما الحجة في رواية سعيد عن عمر، ولكن رواية سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أحسن حالا من غيرها، ولا يصح المرسل، لكن في الغالب أن المراسيل لها ما يعضدها من فعل الصحابة، وهذا الذي أراده عمر. أما مرسل من أقسام الضعيف، لكن الشافعي في الرسالة قال أن المرسل يقبل إذا جاء ما يعضده من فعل الصحابة أو من حديث ضعيف آخر يشد بعضه بعضا. أما أثر مرسل سعيد، إذا قالوا مرسل سعيد عن عمر صحيح فيقصدون رواية سعيد عن عمر فقط، أما مراسيل سعيد أحسن حالا من مراسيل عطاء وأحسن حالا من مراسيل الحسن، لكن ليست صحيحة بمعنى أنها حجة مثلها مثل الحديث الموصول، جاء من طريق الموصول وجاء من طريق غير موصول. الرواية الموصولة عن الزهري عن سعيد ليست صحيحة. لا، مقتضى عقد الرهن أن البائع وهو الراهن إذا لم يسدد فإن الحاكم هو الذي يقوم بالبيع، يرفع عليه قضية، لكن هو ملكه أولى من الغرماء، الغرماء ليس لهم حق، فأنا حقي وأنا المرتهن أولى من الغرماء، لكن ليس لي حق ببيعه إلا بإذن الحاكم. وفي ظل تأخر القضايا وكثرة القضايا على القضاة تجعل بعض المشترين والباعة يوجد هذا الشرط. وبالمناسبة من الأفضل إذا كتب في العقود، وهذه من أمثلة صياغة العقود، أنه إذا كتب يذكر الطرفان أنهما اختارا أحد القولين ولهما علم بالعقد الأول وأنهما دخلا على هذا الشرط على علم وإدراك، وهذا مهم جدا يا أخوان، بحيث إذا جاء القاضي ما يبطله، ما يقول أنا لا أرى هذا الشرط وهو المذهب. فهذه مهم جدا في كتابة العقود، يقال وقد دخل الطرفان على علم بهذا ولم يختار ما اختاره الجمهور أو كذا، بحيث يكون الدخول على علم ودراية وقد رضي في مسائل الخلاف، حينئذ ما يقضي القاضي بخلاف ذلك. طيب، إذا ثبت هذا فقلت يا أخوان كل بيع علق على شرط إيش؟ مستقل ولا مستقبل؟ عندكم مستقبل، نعم، في نسخة مستقل وهي خطأ، وهي خطأ، بل كل بيع علق على شرط مستقبل. وكما قلت يا أخوان نسخة الروض من الحاشية من أفضل النسخ. في الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كان قد أحسن كعادته في اختياره ألفاظ ونسخ الروض. أما إذا قال إن شاء الله، فإن إن شاء الله لا تفيد التعليق لأنها تؤتى بها بالبركة. وأما الشرط المستقبلي فهذا هو التعليق والله أعلم. ثم قال المؤلف وغير العربون، وغير العربون. العربون مصدر عربنا ويضبط بضم أوله وسكون ثانيه، عربون، وأيضا بفتح أوله وثانيه عربون، وبضم أوله وبفتح أوله وسكون ثانيه عربان. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، فهي بضم الأول والثاني أو بضم الأول وسكون الثاني أو بفتح الأول وفتح الثاني. والعربون هو دفع المشتري جزء من الثمن على أنه متى ما أدى الثمن بمدة، وإلا فإن الثمن للبائع. هو دفع جزء من ثمن السلعة للبائع على أن يقوم بإكمال كامل الثمن بمدة، وإلا فإن الثمن للبائع. ذهب الحنابلة إلى جوازه، ولا يصح في الباب حديث مرفوع. فائدة، لا يصح في الباب حديث مرفوع، فحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان أو بيع العربون فهذا حديث ضعيف. نعم، رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إلا أن الرواة عن عمرو شعيب كلهم ضعاف فلا يصح الحديث. وأحسن شيء في الباب ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى من طريق نافع ابن عبد الحارث أنه اشترى دارا للسجن لعمر من صفوان بن أمية 4000 درهم ثم قال إن رضيه عمر وإلا فلك 400 دينار. وجه الدلالة أن نافع بن عبد الحارث اشترى هذا الدار وقدم لصفوان جزء من الثمن، فإن رضيه عمر فهو 4000، وإن لم يرضه عمر فإن ما دفعه نافع لصفوان هو ملك لصفوان. قال وقد باعه، وجه الدلالة وقد اشتراه بإذن عمر وعلم بذلك عمر، وهذا سنة أحد الخلفاء الراشدين. ها؟ ما يدل على جواز؟ لا، هو تعليق الثمن غير تعليق الصيغة، فالصيغة ثابتة، ولكنه قال إن جئتك بالثمن بعد رضا عمر، هذا هو قصده، لم يقصد إن رضي عمر بعتك، هو يقول إن جئتك بالثمن بعد رضا عمر وإلا فالثمن لك، وليس المقصود إن رضي عمر بعتك وإلا اشتريت وإلا لم يرضى عمر، ليس هذا المقصود، ليس هذا هو المقصود. وهذا الراجح والله أعلم، وليس ثمة غرر ولا أكل لأموال الناس بالباطل، فإن الجمهور يقول أن هذا غرر وأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وأقول ليس لا يسع الناس في هذا الزمان إلا هذا، وإلا فإنه ربما أدى إلى حبس السلعة عن البائع، وبعد مضي مدة ونفور المشترين عنها يرجع، وهذا ضرر واضح. وقد صنعه محمد بن سيرين في قصة وقد أفتى به محمد بن سيرين في قصة الركاب، أدخل ركابك فإن جئتك يوم الأربعاء وإلا فلك كذا. إذا علم هذا فإن الحنابلة رحمهم الله يرون التعليق جائز في صورتين أو في 3 صور. الحنابلة يرون أن التعليق جائز في 3 صور. الصورة الأولى قول إن شاء الله، الثاني بيع العربون جائزة عند الحنابلة، الثالث من يستطيع منكم أن يقوله؟ شرحناه الأسبوع الماضي، هو التعليق في دفع الثمن، فيقول إن جئتني بالثمن بعد 3 وإلا فلا بيع بيننا، وهو التعليق الفسخ، وهو تعليق الفسخ، وهذا جائز عند الحنابلة ممنوع عند الجمهور. والحنابلة يرون أنه لا بأس، لأن هذا ليس تعليقا في الإيجاب والقبول، وإنما هو تعليق بفسخ العقد، كما لو اشترط مدة 3 أيام وإلا فلا بيع بينهما. هذه 3 شروط أو 3 صور يجوز الحنابلة فيها التعليق، ولا يقال تعليق العقد، لا يقال التعليق، لأن تعليق العقد ممنوع عند الحنابلة والله أعلم. ثم قال المؤلف بأن يدفع بعد العقد شيئا، قوله بعد العقد شيئا دليل على أن دفع الجزء من المبلغ وقبول البائع له فهو عقد، فهو عقد. ولتعلم رعاك ربي أن دفع المشتري العربون له صورتان. الصورة الأولى أن يدفع العربون للوسيط، أن يدفع العربون للوسيط، فهذا ليس فيه ما يدل على إبرام العقد، وإنما يدل على أن القبول معلق بإيجاب البائع. واضح؟ الصورة الأولى، واعلم أن العربون له صورتان. الصورة الأولى أن يدفع المشتري جزء، أن يدفع المشتري جزءا من الثمن إلى الوسيط، صاحب المكتب العقاري، إلى الوسيط دون علم بقبول أو بإيجاب البائع، أليس كذلك؟ البائع، المشتري هو اللي دفع العربون، البائع. فهذا الشرط، فهذا العقد، فهذا الثمن بمثابة قبول المشتري، بحيث لا يحق له الفسخ إلا بعد إذن ورضا البائع من عدمه، فيصير بمثابة القبول المعلق على رضا من؟ على رضا، على رضا البائع. وحينئذ لا يحق له إيش؟ لا يحق للمشتري الإلغاء إلا إذا رفض البائع. هذه الصورة. والصورة الثانية أن يدفع المشتري جزءا من الثمن ويقبضه البائع، ويقبضه البائع، فحينئذ تم العقد، ولا يسوغ للبائع بعد ذلك أن يلغي العقد. ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى لا يجوز للمشتري أن يفسخ العقد، لكن البائع يجوز له أن يفسخ وأن لا يرضى بالعقد، صح؟ وحينئذ فدفع المبلغ، مبلغ العربون، ليس بمثابة العقد، فلو لم يرضى البائع بذلك فلا يحق للمشتري أن يطالبه بالأرض لأنه لم يشتريها بعد، أليس كذلك؟ أما الصورة الثانية وهي أن يقبض البائع العربون، فقبضه للعربون هو قبول وإيجاب منه، وحينئذ لو جاءه رجل آخر ليشتري منه الأرض بأكثر فما الحكم؟ ليس له أن يبيعه. ويخطئ كثير من التجار بهذا الأمر، يظن أن دفع العربون هو معلق له حتى يسدد المبلغ ويجوز إلغاؤه، هذا ليس صحيح. وعلى هذا فإن أذن البائع بالوسيط بأن يدفع عربونا أو بأن يقبض عربونا فهو بمثابة الصورة الثانية، وإن لم يعلم فإنه بمثابة الصورة الأولى، وهي أن البائع لم يقبل أو لم يتم إيجابه في هذا. ثم قال المؤلف مش في الصورة الأولى صار الخيار للبائع وليس للمشتري، المشتري دفع الثمن جزء من الثمن فلا يحق له حينئذ الرجوع حتى يرفض البائع، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقبض البائع العربون أو يأذن بقبضه من قبل الوسيط، فحينئذ لا يجوز للبائع نفسه إلا برضا الطرف الآخر، ولا يجوز للمشتري نفسه إلا برضا الطرف الآخر. لا، إلغاء العقد، إلغاء العقد حين نقول ليس له الحق لأن قبوله معلق برضا، وإلا ذهب عليه العربون، هذا القصد. ولهذا قلنا الصورة الأولى لم يتم العقد ولكنه قبول معلق برضا البائع، لكن لم يتم العقد، هذا الفرق بينهما. الأول لم يتم العقد والثاني تم العقد، لكن الصورة الأولى معلق، وهذه الصورة جائزة، ومثلها مثل الاكتتاب، فإن الإنسان يكتب أنه يريد أن يشتري 1000 سهم كل سهم 10 ريال وهو معلق بقبول من؟ الشركة، وهذا جائز والله أعلم. ثم قال ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر كما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصل عبد الرزاق وابن أبي شيبة. يقول والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع، يعني والمدفوع للبائع إن لم يتم المشتري البيع، وإلا فإن قبض البائع العربون ثم رغب بعدم إتمام البيع فليس له الحق. يقول والإجارة مثله، يعني مثل البيع في مسألة العربون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، تقولون أولا لأن الحديث ضعيف ولأنه غرر ولأنه أكل أموال الناس بالباطل، وهذه قاعدة وقواعد عامة. والرهن العربون، أنا أعطيتك جزء من الثمن، ما في رهن، هذا الثمن اللي أعطيتك هو جزء من ثمن المعقود عليه. الرهن شيء مستقل تماما عن مسألة الثمن، لكن ما لماذا الحنابلة منعوا؟ قالوا إذا جعل الرهن ثمنا للمعقود عليه واشترط ذلك فهو حرام. أبيعك على وأعطيك هذا الرهن على أنه ما لم أأتك بثمن فالرهن لك. قالوا إذا جعل الرهن ثمنا بالتعليق لا يجوز. طيب وش الرهن؟ الرهن قالوا هو أنه إذا عجز البائع المشتري عن الثمن فإن المرتهن يقوم ببيع عن طريق الحاكم. هذا الرهن، هذا الأصل في الرهن مطلقا. الرهن الأصل معناه أنه يجعل في يد أمين أو يجعل في يد المرتهن، فإن عجز الراهن عن تسديد فإنه يباع. الحرب ما منعوا هذه الصورة جائزة. الرهن منعوا إذا قال خذ بعتك ورهنتك فإن لم أتك بالثمن فالرهن لك، هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه في ثمن وفيه رهن. طيب الصورة الجائزة عندهم العربون، أعطيك جزء من الثمن وإذا لم أقم بتسديده فهذا الثمن ما في عربون، هذا الثمن ما في رهن، فهذا ثمن لك، هذا جائز، هذا جائز.